حديث عبد الرحمن بن عوف صحيح البخاري. قال ابن عوف: بينما أنا في الصف يوم بدر إذ غمزني غلام. قال: يا عمي. قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر بين غلامين تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. كنت أتمنى يكون على يميني واحد فحل ضخم كده، وعلى شمالي واحد كده برضو ضخم فحل يعني، لكن غلام على يميني وغلام عن شمالي. فقال لي: يا عمي، تعرف أبا جهل؟ قال: فتعجبت. ليه؟ لأن اسم أبي جهل كان مثيرا للرعب. عايز كف واحد كده أبو جهل يقوم يترعب. قال: فتعجب. قلت: وماذا تريد منه يا بني؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. السواد الشخص يعني، لو شفته ينا يهو يسب النبي وأنا حي. ده كلام الغلام. قال: فتعجبت، فلم أنشب أن غمزني الآخر. وقال: يا عم، تعرف أبا جهل؟ قلت: ماذا تريد منه؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول مضطرب رايح جاي رايح جاي كده. فقلت: هذا صاحبكما. قال: فانطلق إليه فضرباه بالسيف حتى برد. برد مات يعني. وجعل كل واحد يقول: أنا الذي قتلته، والآخر يقول: بل أنا الذي قتلته. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في هذا الشرف. هذا الشرف أن يقتل ساب النبي، ده شرف لا يريد أن يفوت واحدا منهما. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقصد من يتشرف بهذا. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. قال: أرني. ثم نظر إلى السيفين ثم قال: كلاكما قتلا. عندما يكون صبياننا كهؤلاء فنحن الأعلون بلا شك. ماذا يفعل صبياننا الآن؟ وماذا علمهم آباؤهم؟ لكل زمان الرجال قامتهم كقامة أهل زمانهم في كل شيء، ترى قامته حتى في رجال الدين. انظر إلى رجال الدين الآن، هل لهم قامة؟ إذا كان رجالنا صبياننا كصبيان الصحابة سيكون لنا شأن آخر. رافع بن خديج كان غلاما لكنه كان راميا جيدا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح لأحد دون 14 أن يقاتل، أو دون 15 أن يقاتل. كان رافع سنه تقريبا 14 سنة، يقارب 14 سنة، لكنه كان راميا جيدا. فأم خديج أبوه قال: يا رسول الله، استعن برافع فإنه يرمي. فأخذوا استثناء كده. فسمرة بن جندب كان سنه 14 سنة، فلما رافع قبل ذهب مغضبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبل رافعا وأنا أغلبه؟ هذول بيتقاتلون على إيده، يتقاتلون على الجهاد، زعلان يقول: أنت تقبل رافع في الجهاد وأنا أغلبه؟ دعني أصارعه. قال له: فبصارعه. فصارعه فغلبه فآذن له. فلما يكون الصبيان زي دول حريصين أشد الحرص على أن يجاهدوا بأنفسهم، كنت عارف المجاهد قد لا يرجع، يذهب ولا يرجع. هؤلاء الصبيان الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي المنزل غلبوا في كل معاركهم، حتى في غزوة أحد لم يغلب النبي عليه الصلاة والسلام، كما في مسند أحمد كان ابن عباس يقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتصر كما انتصر في أحد، ويقول: بيني وبينكم كتاب الله، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحسد هو القتل. قال: ما نصر الله عز وجل نبيه في موطن كما نصره في يوم أحد. وحتى أي غزوة من الغزوات النبي عليه الصلاة والسلام قاتل فيها وغلب الصحابة في أوائل الدولة، لكنهم في النهاية ينتصروا كما حدث يوم حنين مثلا، ولوا الأدبار لأنهم قالوا: لن نهزم اليوم من قلة. ولكن أنزل الله عز وجل بعد ذلك سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا. فلم يهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط، برغم أن السمة العامة في كل غزواته صلى الله عليه وسلم قلة العدد وقلة العتاد. ما كانوا يوما من الأيام متساوين لا في العدد ولا في العدة، ومع ذلك كان الظفر نصيبا دائما. بسبب إيه؟ بسبب إيمانهم بموعود الله تبارك وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة.